Book 2 6 6 6 Đọc và viết القراءة والكتابة القراءة والكتابة Tôi đọc أنا أقرأ أنا أقرأ Tôi đọc một chữ cái. أنا أقرأ حرفا. أنا أقرأ حرفا. Tôi đọc một từ. أنا أقرأ كلمة. أنا أقرأ كلمة. Tôi đọc một câu. أنا أقرأ جملة. أنا أقرأ جملة. Tôi đọc một lá thư. أنا أقرأ خطابا. أنا أقرأ خطابا. Tôi đọc một quyển sách. أنا أقرأ كتابا. أنا أقرأ كتابا. Tôi đọc. أنا أقرأ. أنا أقرأ. Bạn đọc. أنت تقرأ. أنت تقرأين. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Anh ấy đọc. هو يقرأ. هو يقرأ. Tôi viết. أنا أكتب. أنا أكتب. Tôi viết một chữ cái. أكتب حرفا. أكتب حرفا. Tôi viết một từ. أكتب كلمة. أكتب كلمة. Tôi viết một câu. أكتب جملة. أكتب جملة. Tôi viết một lá thư. أكتب خطابا. أكتب خطابا. Tôi viết một quyển sách. أكتب كتابا. أكتب كتابا. Tôi viết. أنا أكتب. أنا أكتب. Bạn viết. أنت تكتب. أنت تكتبين. أنت تكتب. أنت تكتبين. Anh ấy viết. هو يكتب. هو يكتب.